بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 91 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما في ذكر جامع من جوامع أدعيته وأذكاره واستعاذاته، وهذا الذكر متعلق بالكرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، والكرب هو الأمر المفضع المهم المقلق لصاحبه سواء من أمور الدنيا أو من غيرها. وقول الصحابي رضي الله عنه كان النبي دل على الاستمرار والمداومة، يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. والحديث متفق عليه، فيه أنه عند اشتداد الأمور واتزامها يضعف الإنسان، وأول الضعف يتدرج إلى قلبه قبل جوارحه، فكان في اللجوء إلى الله توحيدا والتقرب إليه بتوحيده تعظيم لهذا الضعف وهذا النقص الذي يكون في قلبه، سيما أن الكرب يحصل معه قلق ويصاحبه خوف ويلحقه في أثره ضعف ونقص، فكان اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده منجاة للعبد من جهتين: أنه آوى إلى ركن شديد وهو ربه، وأنه علق الأمر به. ولهذا من أدعية الهم والحزن: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله. ومن أدعيتها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومنها أن يقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذه ناسبت جدا أحوال الكرب والهم والقلق والخوف في لجائه إلى الله سبحانه وتعالى. والكرب في كل شيء هو شدته، والتي ما بعدها إلا زواله، كما قال جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم. باب كرامات الأولياء وفضلهم. لما ذكر الدعاء وجوامعه ومسائله، كان من أجل كرامات الأولياء اشتهارا وذيوعا ووقوعا أن الله يجيب دعواتهم، يستجيب لهم ما دعوا به ولجأوا به إليه، وقد عني العلماء بذلك. فمن تصانيف السنة فيها كرامات الأولياء التي جعلها اللالكائي في آخر كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكتاب مجاب الدعوة للحافظ ابن أبي الدنيا، فإن أجل كرامات الله لأوليائه في الدنيا أن يجيب دعواتهم، وكانوا يلهجون وينعتون من هؤلاء شأنهم بأنهم من مجابي الدعوة. والأولياء ليس كل من لبس خرقة خضراء أو توارثها بالإسناد كما يزعمون، أو علق جبة أو مسبحة أو تختم بفتخة عظيمة. الولاية ما هي باللباس إلا عند أهل الدنيا من أهل المظاهر. الولاية الحقيقية ما ذكرها الله جل وعلا مما تسمعون من الآيات من سورة يونس. نعم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يقول الله جل وعلا في هذه الآية الواضحة المحكمة القاصمة في بيان من هم أولياؤه جل وعلا: ألا، وهذه أداة حظ وتحضير، ألا إن، يؤكدها جل وعلا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله معهم وهو مؤيدهم وهو مثيبهم، ولا هم يحزنون، لا يلحقهم الحزن يعني الخوف الشديد والهم والكرب العظيم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا جرت عليهم المقادير المؤلمة صبروا، وزاد أولياء الله رتبة بأن رضوا، ثم زاد كملهم رتبة ثالثة بأن شكروا، فهم في نعم الله في سرائه وضرائه ما بين شاكرين وما بين صابرين. فأين الحزن منهم وأين الخوف والحالة هذه عليهم؟ من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ من جمع هذين الوصفين فهو لله ولي. آمن أي وحد الله وآمن به ظاهرا وباطنا، وكانوا يتقون بادر بالتقوى وهي محبوبات الله جل وعلا في المبادرة والمسارعة إليها ومنهياته ومحرماته في الانتهاء والتباعد عنها. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومنه أخذ العلماء القاعدة أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وبالتالي صارت للأولياء درجات يتفاوتون فيها بقدر إيمانهم وتقواهم، وهي من أعظم الردود على أهل الإرجاء الذين زعموا أن الإيمان شيء واحد. لا، الإيمان متفاوت في أهله وعند أهله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من يبشرهم؟ ربي جل وعلا يبشرهم في الدنيا بما أخبرهم به من وعده ومن مجانبتهم وعيده وتهديده، ووعدهم في الآخرة بأن يرضى عليهم وينزلهم جنانه ويجعلهم من جيرانه. هذه البشرى وهذا الفوز لا تبديل لكلمات الله، وكلماتها هنا كلماته الشرعية التي هي جزء من كلمات الله جل وعلا الكونية. ذلك هو الفوز العظيم، ما هو بالفوز بوظيفة وبامرأة وبتجارة وبنوماس وبذكر، هذا فوز في الدنيا يلحقه صاحبه سعادة لحظة أو ساعة أو يوم ثم ينساه، لكن الفوز العظيم والفوز المبين والفوز الكبير أن تفوز بمرضاة الله فتزحزح عن النار وتدخل الجنة ويحل الله عليك رضاه فلا يسخط عليك أبدا، تنال المراتب العالية من الجنة. هذا الفوز العظيم الذي وعد الله جل وعلا أولياءه به وأكرمهم وأنالهم ورحمهم به، كما أكرمهم في الدنيا بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء ولا يحرمنا ذلك بذنوبنا وسيئاتنا وسوء قصدنا. نعم. وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم. فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك، الخطاب من الله لمن؟ لمريم عليها السلام. أجاءها المخاض في مخاضها بابنها عيسى، ابنها وليس ابن لله، تعالى الله عما يقول الظالمون في حقه علوا عظيما، وهو ابنها من نفخ روح الله فيها لما جاءها جبريل فنفخ في جيبها بين صدرها ونحرها في أيام قلائل حملت وحبلت، فاتخذت مكانا قصيا بعيدا عن قومها مخافة الفشيلة والمعيبة إذا رأوا هذا الحمل عليها وهي المتبتلة العابدة في بيت المقدس. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أقرب النخل إلى بيت المقدس وين؟ النقب، هذا أقرب مكان فيه نخل، صحراء النقب في جنوب بيت المقدس. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، لجأت إلى الله فألجأها، تعلقت بالله فعلقها، آبت إلى الله فأوبها سبحانه. وهزي إليك بجذع النخلة، من يستطيع منكم يهز الجذع وهو نشيط؟ ما يهتز، حتى إن النخلة الجبارة المطوال ما تهتز حتى يبلغ الراقي أعلاها. مع ذلك أمر الله مريم بأن تهز بجذع النخلة، بأن تفعل السبب، والله يعينها على البقية. وفيه أصل عظيم في باب القضاء والقدر، أن تفعل الأسباب وتتكل على الله في حصول مرادك من مسبباتها. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب، ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. تساقط عليك رطبا جنيا، متى يجني الناس الرطب يا أخواني؟ ما هو في القيض، في زدحة القيض. أما في جنوب الجزيرة في بلاد النخل الوادي والسليل وما حولها، متى؟ مظاهير السهيل، مظاهير استغفر الله الجوزة، لأنهم يجدون في السهيل. عندنا في نجد في المرزم، فإذا ظهر المرزم فملى المحزم، ولا لا يا أخواني؟ وفي كثرة التمر كثرة الرطب في مظاهير السهيل، وفي الشمال في بلاد الجوف وما حولها إذا ظهر السهيل بدأ اللون، وكلما أشملت كلما أبطأ. إذا ما ظهر هذا الرطب في المربعانيات، لا في البلدة ولا في القلب ولا في الشولة. والأيام هذه أيام أواخر النجم الثاني من نجوم المربعانية، وهو القلب، والذي فيه يأتي البرد يهجم كالكلب. وهذا يدل على كذبهم وافترائهم في يوم ميلاده. وهؤلاء مختلفون عن النصارى ومن وراءهم من اليهود في يوم ميلاد عيسى متى، هم في أنفسهم مختلفون، وبنوا على هذا الاختلاف هذه الهيولة والكذبة في الاحتفال بالكريسمس في يوم 25 من ديسمبر، يزعمون أنه يوم ميلاد عيسى، ويدر براسه من أبناء المسلمين وراءهم يقلدهم ويتشبه بهم ويشابههم ويخشى ملامتهم، فيبارك لهم ويهديهم الهدايا ويقبل هداياهم، وهم يزعمون أن عيسى إنما ولد لأنه ابن لله. أترضى بالكفر أيها المسلم؟ ترضى بالكفر الأعظم بالنسبة للولد إلى الله؟ فإن تهنئتك إياهم بيوم ميلاد عيسى تهنئة بالكفر. علمت ذلك أو لم تعلمه؟ شعرت به أو لم تشعر به؟ ومن أبناء المسلمين من يجامل على حساب دينه، تدرون ليه؟ لأن دينه رخص وضعف حتى باع به عرضا من الدنيا، أي حتى ما يقول أننا متشددين، حتى ما يتهموننا أننا إرهابيين، ما عندنا تعايش. توحيد الله وعقيدتك ما تقبل المزايدة ولا المساومة. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، من فتن تأتي ترقق الدين حتى يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، جنيا طريا توه مجني أم خروف، فكلي واشربي وقري عينا. لا تهتمين من هذه المصيبة، فإن المصائب مهما عظمت ففي ثناياها عظائم المنن، وإن كان في مظهرها كبائر الإحن. لو أنها تعلم أن الذي في بطنها نبي رسول خاتم، تبي تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسي منسية؟ لا، لن تقوله. ولكن هذه سنن الله، ما تشتد الأزمات إلا ويأتي بعدها الفرج، فرج من الله على عباده وأوليائه إذا لجأوا إليه، إذا علقوا نياط حبال قلوبهم به ولم يعلقوها بغيره سبحانه وتعالى. وش الشاهد منها؟ أن ما جرى لمريم من هذه الآية وجنيها في هز الجذع وتساقط الرطب أنها كرامة من الله لها لتصبر، وبشارة من الله لها فكلي واشربي وقري عينا. لماذا؟ لئلا تهتم بما قد يأتيها من الناس، فإن بني آدم على أربعة أنواع، فخلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق الله حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق الله عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلقكم أنتم سائر بني آدم من ذكر وأنثى، إظهارا لعظمته وجليل قدرته، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في سمائه سبحانه وتعالى، ما قدرناه حق قدره. نعم. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه كرامة أخرى لمريم عليها السلام، فإن مريم ليست نبية، وإنما من كمل أولياء الله وكمل نساء بني آدم. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربع. آسية بنت مزاحم، من هي آسية بنت مزاحم؟ امرأة فرعون هذا الطاغية، ومريم بنت عمران. وترى عمران هذا ما هو أبو موسى، لا تظنوا أن مريم شقيقة لموسى وهارون، لا. وخديجة بنت خويلد، حي والله ذاك العين، رضي الله عنها وأرضاها، أول من آمن وأسلم بالإطلاق خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، صبطان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، اللهم صلي وسلم عليه. من كرامات الله لها أن زكريا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تكفلها، لأن أمها نذرت، امرأة عمران نذرت: ما في بطنها محررا، أنا محررا يعني يخدم في بيت المقدس، فجعل الله ما في بطنها أنثى، وقال: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقول حسن، نشأت هذه النشأة الصالحة. والله يعجب أن يضحك إلى عبده الشاب ليست له صبوة، ليست له حماقة ولا دشارة ولا ضياعة، نشأت في هذا الكنف متربية على الصلاح، كفلها الله زكريا. فدخل عليها مرة وعندها رزق، جاء في كلام أهل التفسير أنه عنب، والعنب لا يأتي إلا متى؟ في القيض. قيل عنب وتين، وقيل فاكهة في غير وقتها. قال يا مريم وأنى لك هذا، من أين جبتي؟ كيف جاءك؟ قالت هو من عند الله، أضافت النعمة إلى موليها سبحانه، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما قالت هذا من آل فلان، هذا من معروف فلان وعلان، أسبت النعمة إلى الله. هنالك دعا زكريا ربه، لأنه بقي دهره لا يولد له. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. التوجه إلى الله جل وعلا بحق وبصدق ينجي عبده مهما طال. ولهذا لا تمل، لا يجيك الشيطان والله دعيت ولجأت لكن ربي غضبان علي، ربي ما يبيني، كل هذا من التقنيط والتيئيس من رحمة الله. يلقاها الشيطان من قلبك ونفسك الضعيفة وقلبك المريض حتى يوقعك في ذنب أعظم مما أنت فيه، لأن اليأس من روح الله والقنوط من رحمته من أكبر الكبائر، كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، في رواية والقنوط من رحمة الله. إلجأ إلى الله، وكلما ازدادت المصيبة وعظم الكرب واشتد الهم والغم كن بتعلقك بالله أشد ولجأك إليه أعظم وأكثر. وأبشر بالصبح المنبلج، وأبشر بتفريج الهم، وأبشر بعظيم الأجر. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فالملك ملكه كما الخلق خلقه والتدبير تدبيره والشأن شأنه. فلنا في هؤلاء الأولياء أسوة، في ماذا؟ ما هو بنتعلق بهم ونرجوهم توسل بهم، وإنما بمنهجهم في علاقتهم بربهم وتعليق قلوبهم به، فهم لنا أسوة بذلك، فإنهم يدلوننا بأفعالهم وأحوالهم وأقوالهم على معبودنا ومعبودهم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. نعم. كل هذه في كرامات الأولياء التي جاء ذكرها في القرآن، فيما جرى لمريم من أنواع الكرامات، وفي هؤلاء الفتية شباب أكبرهم ب 16 سنة يا أخواني، يعني مبزرة في أعيننا اليوم، صغار، لكن قواهم ربي وكبرهم بماذا؟ بدينه وتوحيده وتعظيمه. هؤلاء الفتية اللي اختلفوا في عددهم وفي عدتهم، وأرجح ما فيهم أنهم 7 وثامنهم كلبهم، أكبرهم أبو 16 سنة، اعتزلوا قومهم لما أبوا إلا أن يشركوا وأن يظلموا وأن يعدلوا عن حق الله لغيره، وكان من شأنهم ما أخبر الله عز وجل في أول سورة الكهف، وهم من بني إسرائيل. وقد امتحن اليهود من خلال قريش نبينا صلى الله عليه وسلم، قال سألوه عن 3 فإنه لا يعلمهن إلا نبي، سألوه عن الروح ما شأنها، وعن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم، وعن ملك جوال طواف ما كان من خبره. فسألت قريش النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، فأنزل الله فيهن الآيات 3 في أواخر الإسراء، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي الفتية في أول سورة الكهف، وعن الملك الجوال، ويسألونك عن ذي القرنين. فالذي جرى لهؤلاء الفتية كرامة، ما الكرامة؟ أنهم ناموا نومة طويلة 309 سنين بالقمر وثلاثمائة سنة بالشمس، لم تبلأ أجسادهم، لم تتغير صورهم، بدليل أنهم يوم قاموا ما انفجع بعضهم من بعض. كم لبثتم؟ ليلة أو بعض ليلة، نوم ليل وأنا نوم ذيب وأنا أبو حمد. تفدى يد أبو أخي، هل عند الفتية أعظم مما جرى لغيرهم؟ ليلة أو بعض ليلة، يوم أو ليلة، ومع ذلك كان من شأنهم أن أذهب الله أجيال وجاء بأجيال أخرى. عرفوا بعملتهم التي معهم حتى انكشفوا، ثبتوا على دينهم وهم شباب، على إيمانهم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وهذا إثبات لمواضع من الكرامات التي جاءت في القرآن، وسيسوق طرفا منها مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. رزقنا الله وإياكم الاستقامة عليهما والثبات عليهما حتى الممات، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، أي إذا طلب الإنسان من أحد أن يدعو له، قلنا الأولى ألا يفعلها إلا على جهة نفع هذا المسؤول المطلوب منه الدعاء، حتى ما يتعلق قلبك به. فهل يخبر هذا المطلوب من طلب منه والمسؤول من سأله الدعاء يخبره بذلك؟ لها حالتين: الحالة الأكثر أن يقولها على جهة المنة، ترى يا فلان ما نسيتك، ترى دعيت لك، ظاهرها الإخبار وباطنها التمنن عليه، وهذه منقصة في المروءة ومنقصة في الدين. منقصة في المروءة بيظهر المنة على أخيه، وفي الدين لماذا؟ يطلب مدحته وثناءه وشكره عليه. الحالة الثانية أن يخبره بذلك على جهة إفراحه وإدخال السرور عليه، لا على جهة المنة وإظهار أنه أعلى منه، فإن كان كذلك فهذه حسنة وله فيها أجره، والمدار في هذا كله على النوايا، والنوايا مطايا، والله أعلم. نعم، سويت؟ أي نعم. يسأل أخونا يقول عنده طيران في قفص، طير الزينة ولا لا؟ أي نعم، ونسي أن يسقيهما ماء أو طعاما فماتا، فهل علي وزر؟ نعم عليك وزر، ما هو بنجيب الطيور وهذه البهائم لنفرح عيالنا هم من نهملها، عليك وزر. والكفارة ليست في شيء تسوقه ولا في مال تدفعه، إنما في توبة نصوحة منك إلى ربك، لأنك فرطت. الكلام في التفريط وعدم الاهتمام، ما هو لأجل أدلع عيالي أروح أهمل في مخلوقات الله. النفس الواحدة الرطبة فيها أجر، فيتوب المؤمن إلى ربه جل وعلا. بعض الناس التوبة عندهم مناطة بما يدفع، وش أدفع؟ وش الكفارة؟ أنا شيء أعظم من الكفارة والمدفوعات، وهو توبتك الصادقة بينك وبين ربك، والله أعلم. سم الكرامة لأولياء الله، وولي الله قد يكون ضعيف إيمان، قد يكون فاجر، قد يكون عاصي، عنده ولاية بقدر هذه بالإيمان والعمل الصالح الذي معه، وعنده فجور وفسق بقدر ما معه من الغفلة والفجور والفسق. فالكرامة تقع للمحتاج إليها، حتى الكافر إذا دعا ربه مضطرا إليه يجيب الله دعوته وهو كافر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولهذا الناس في الكرامات ثلاثة أقسام: قسم إذا جاءته الكرامة لم تغير من حاله، حاله في العبادة مستمر كرسل الله وأوليائه، وقسم تأتيه الكرامة فتغره وينخدع بها ويروح يتبختر ويغتر ويعجب، وقسم تأتيه الكرامة فتزيده إيمانا تكون سببا في زود إيمانه. نعم. سم والذي في غير وقتنا هذا. طيب، لا، أنت سألت وقتنا هذا، الرسول ما هو في وقتنا هذا. نفس السؤال، نفس السؤال، عدته بصيغة إيش؟ صعيدية. يا أخي، تخصيصك النصارى في وقتنا هذا، فسألتك عن النصارى اللي قبل وقتنا هذا. طيب، اللي في وقت أبي جدك وجدي. نعم. يسأل أخونا هذا السؤال الذي ما أدري ما فائدته، في فائدة منه؟ قبل أن أجيبك سأجيبك أنا، لكن في ثمرة من هذا السؤال؟ في فائدة؟ ما الثمرة من هذا السؤال؟ ما له علاقة ذي؟ هذه ما له علاقة بدخول الجنة وعدم دخولها. لا لا، ما له علاقة، هذا ما له علاقة. وأنا أخوك لا، ما في مختلف، الاختلاف عندك هنا، ولا الكلام كلام الله واضح غير مختلف، مؤتلف غير مختلف. وفي قوله جل وعلا في سورة المائدة: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، هذا ما هم معناها فقط اللي قبل عهد النبي، كل نصراني سمع بالدعوة الحقيقية، دعوة الرسول، ودمعت عيناه لموافقتها ما جاء به عيسى وآمن، دخل في هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا أصل عام، أن الذي لم يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام وقد سمع بدعوته، لأن الله أخذ الميثاق على عيسى وعلى موسى وعلى الأنبياء جميعا: إن جاءكم محمد لتؤمنن به وتنصرنه تتبعون ما جاء به، هذا أخذه الله عليهم، وبالتالي لا معنى لتخصيصها في زماننا أو غير زماننا. وكلام الله يا أخي مؤتلف غير مختلف، الاختلاف هو في أفهام الناس، في قلة علمهم، والله أعلم. نعم، تفضل اللي وراك. صاحب البدعة على نوعين: إما أن يكون بدعته غير مكفرة مفسقة ومضللة، أو يكون صاحب البدعة بدعة مكفرة. والله جل وعلا وعد من دعاه أن يجيبه، فإن كان صاحب البدعة بدعة مكفرة كمن يسب الصحابة أو ينكر أسماء الله وصفاته أو يقول بالإرجاء المحض أو ينكر القدر، فإذا دعا الله أجابه لأنه مضطر، والله وعد أن يجيب المضطر على أي أن كان، أما يجيب المضطر إذا دعاه. والنوع الثاني البدعة المفسقة، صاحبها مؤمن لكن عنده فجور وفسق بهذه البدعة المفسقة المضللة، فهو داخل في دائرة الإيمان العامة وقد تقع له الكرامة، ثم يكون بعدها في الأحوال الثلاثة: إما أن يدع بدعته ويزداد إيمانا، وإما أن يثبت على ما كان فيه من ضلال، وإما أن يغتر بها ويعجب. فالكرامة لا تكون للكافر وإنما تكون للمؤمن، لكن قد يجيب الله الكافر إذا كان مضطرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.